أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان الكلام في هذه الجهة وهي أن باب الحسن والقبح هل هو باب مستقل عن باب العقل النظري أو أنه ليس بمستقل عنه؟ وبينا بالأمس ما هو مرادنا من استقلال باب العقل العملي عن باب العقل النظري. قلنا بأن المراد من هذا البحث ومن هذا السؤال أنه كما توجد عندنا في مدركات العقل النظري بديهيات وأوليات ونظريات مستنتجة منها، من تلك الأوليات والبديهيات، هل توجد عندنا في مدركات العقل العملي أوليات غير قابلة لإقامة الدليل عليها، وترجع باقي مدركات العقل العملي إليها، أو أنه لا توجد عندنا مثل هذه المدركات؟ إذن ينحصر سؤالنا في هذه النقطة. طبعا قبل أن أبين المطلب تفصيلا، فليكن في علم الإخوة بأن هذه المسألة، مسألة الحسن والقبح، من المسائل الشائكة في الأبحاث العقلية الفلسفية والكلامية، بل لعله من أعقد المسائل الموجودة في الأبحاث العقلية. فلهذا الإنسان عندما يرد إلى هذه المسألة لا أكون مبالغا إذا قلت يصاب بالصداع في مثل هذه المسألة، أنه في النتيجة الحق، في النتيجة لمن؟ هذه المسألة التي وقع النزاع فيها لا أقل مذ الصدر الأول من الإسلام وإلى يومنا هذا، ولم يحسم النزاع إلى يومنا هذا. يعني أنت عندما تأتي إلى الأصوليين تجد يقف في قبالهم الإخباري، تأتي إلى العدلية تجد يقف في قبالهم من؟ الأشعري. عندما أقول يقف في قبال الإخباري يعني مو علماء الإخبارية ما موجودين، فقط فكر الإخباري موجود، وإلا إخباري بالحمل الشاع غير موجود، فكر إخباري موجود، وإن كان صاحبه يدعي أنه ماذا؟ أصولي. هو فكره إخباري ولكن واقعه، ادعاءه أصولي ولكن واقعه إخباري. على أي الأحوال، فالمسألة كلما تأملنا فيها أكثر يكون بمصلحتنا وبمصلحة هذا البحث، لأنه نحن في مسائل العدل الإلهي وفي مسائل النبوة وفي مسائل الإمامة وفي مسائل المعاد، بعد سنستند إلى هذه القاعدة وهي قاعدة التحسين والتقبيح العقلي. فأنت من الآن إن جعلت الحسن والقبح من الأمور الاعتبارية والعقلائية، فكل ما يبنى عليه بعد يكون عقلائيا، وإن جعلته من الأمور الواقعية التكوينية الحقيقية فكل ما يبنى عليه ماذا؟ يكون كذلك. إن جعلته مبرهن فكل ما يبنى عليه يكون مبرهن. إن جعلته أمرا وجداني فكل ما يبنى عليه يكون ماذا؟ وجداني. وهذه مو فقط في الأصول، في أصول الدين، في فروع الدين. أنت الآن جنابك لأقل فالدورة دورتين في علم الأصول قد قرأت. في كم مورد نحن نستند إلى الحس والقبح العقلي؟ في أكثر الأبحاث العقلية الموجودة في علم الأصول أنت تستند إلى ماذا؟ إلى قاعدة الحسن والقبح. إذن هذه المسألة إذا وقفنا عندها طويلا فلا يضرنا، بل هو في مصلحتنا لحل أو لفهم لا أقل ماذا يريد أن يقول هؤلاء الأعلام في هذه المسألة. أكرر السؤال مرة أخرى. السؤال المطروح هو هذا، وهو أنه هل توجد عندنا مدركات للعقل العملي يدركها العقل العملي ويقبلها ويصدق بها تصديقا جازما مانعا من النقيض من غير ارتباطها بقضايا في العقل النظري، او لا توجد مثل هذه القضايا؟ هل توجد عندنا قضايا في العقل العملي من قبيل العدل حسنون والظلم ماذا؟ قبيح، يدركهما العقل ويصدق بهما تصديقا ضروريا جازما مانعا من النقيض، ولو سألت العقل لماذا يقول لا يقبل الاستدلال، وإنما تريد تقبل تقبل ولا تريد أن تقبل لا تقبل، من قبيل اجتماع النقيضين محال، من قبيل ارتفاع النقيضين محال. هل توجد أو لا توجد؟ هذا هو السؤال المطروح. في مقام الجواب على هذا السؤال وجدت نظريات ثلاث واتجاهات ثلاث أو ثلاثة. الاتجاه الأول، النظرية الأولى وهي التي آمنت بأن الحسن والقبح للظلم والعدل أمران واقعيان دور العقل فيهما دور الكاشف، وهما على حد اجتماع النقيضين محال. يعني كما أن قولك محال في اجتماع النقيضين لا دليل عليه، قولك العدل حسن في مدركات العقل العملي لا دليل عليه. قب مرتبطة بآراء العقلاء، مرتبطة بالنظام الاجتماعي، غير مرتبطة. يقول وجد نظام اجتماعي، لم يوجد. وجد عقل، لم يوجد. فإن العدل حسن في الواقع ونفس الأمر، من قبيل الله واجب الوجود. يعني إذا كنت أنت موجود وتتعقل واجب الوجود، الله يكون واجب الوجود. لو في الواقع ونفس الأمر، الله واجب الوجود في الواقع ونفس الأمر. نعم، عقلك يأتي ويدرك، يكتشف هذه القضية، يكتشف هذا المضمون، هذا الواقع. طبعا معنى واجب الوجود يعني يستحيل عليه العدل. الله غني بالذات، هذه القضية دور العقل، دور المنشئ لو دور الكاشف. دور الكاشف يعني هي ثابتة في الواقع، سواء أدركتها أم لم تدركها، سواء كان هناك عقل يدركها أم لم يكن هناك عقل مدركها. اجتماع النقيضين محال أو مو محال؟ ها؟ محال. فإن هذا المحمول ثابت لهذا الموضوع، سواء كان هناك عالم أم لم يكن هناك عالم، سواء كان هناك عاقل أم لم يكن هناك عاقل. وهذا معنى أن دور العاقل في الحسن والقبح دور الكاشف ليس إلا، وهما يعني الحسن للعدل والقبح للظلم أمران واقعيان، صفتان للعدل بالظلم. وهذا الذي قرأناه لكم من عبارة الأستاذ الشهيد قدس سره الشريف في الحلقة الجزء الأول، حلقات الجزء الثالث، الحلقة الثالثة الجزء الأول صفحة 424 وما بعد، تتذكرون قرأنا المطلب مفصلا من تلك العبارة. وهو أيضا يصرح بهذا المعنى في الجزء الرابع من تقريرات بحث السيد الهاشمي صفحة 40، يقول: هناك نزاعان في باب الحسن والقبح. النزاع الأول النزاع الأشعري المعروف، وهو نزاع في كون الحكم بالحسن أو القبح عقليا أو شرعيا، وهذا خارج عن محل الكلام. النزاع الثاني بين عموم الفلاسفة والمحققين، مراد من المحققين يعني المحققين علم الأصول، بين عموم الفلاسفة والمحققين بعد الفراغ عن أن مسألة التحسين والتقبيح عقلية، انتهينا من النزاع الأشعري لا شرعية، نزاع في تشخيص هوية هذه القضايا ونوعها في قائمة الصناعات الخمس، تعلمون صناعة البرهان، صناعة الجدل، صناعة الخطابة، صناعة الشعر، صناعة المغالطة. هذه القضايا داخلة في أي نوع من أنواع الصناعات؟ في صناعة البرهان أم في صناعة الجدل؟ وقد قرأتم وسنقرأ إن شاء الله بعد ذلك حتى يتضح المطلب جيدا، صناعة البرهان هي تلك الأمور اليقينية التي يستحيل فيها نقيضها المطابقة للواقع. أما صناعة الجدل لا، وهي التي تبتني على المشهورات، وهي ما تطابق عليها آراء العقلاء، ولا واقع لها وراء تطابق آراء العقلاء عليها. يقول: نزاع ثاني بين القائلين بعقليتهما، يقول قول بأن الحسن والقبح قضيتان مرتبطتان بصناعة الجدل، وقول يقول قضيتان مرتبطتان بصناعة البرهان، ونحن من أولئك، من أولئك الذين يقولون أن الحسن والقبح مرتبطتان بصناعة البرهان مطابقة للواقع، لها واقع وراء تطابق آراء العقلاء عليها، لها حقيقة العقل يكون كاشفا عنه. فلهذا يقول: وهذا النزاع هو المقصود بالبحث في المقام. فنقول: هنا مسلكان واتجاهان في ذلك. الاتجاه الأول أنها قضايا واقعية، دور العقل فيها دور المدرك الكاشف على حد القضايا النظرية الأخرى، لا فرق بينهما من هذه. واضح المطلب؟ طب الشاهد الآخرم، أكو شواهد كثيرة في كلمات الأستاذ الشهيد. الشاهد الآخرم قلت الحلقة الثالثة الجزء الأول صفحة 424، وبالأمس تذكرون قرأنا جملة من عبارات الشيخ السبحاني تثبت هذا المعنى. السؤال الثاني المطروح، طبعا هذا السؤال، هذا الاتجاه الأول. الاتجاه الثاني الذي يوجد في المقام هو أن هذين الحكمين طبعا هذا القول منسوب إلى الحكماء. حتى النسبة تامة مو تامة هذا مو فرق شيء مهم، سواء قالوا أو لم يقولوا لابد أن نرى الحق ما هو، سواء قال الحكماء، وإن كان في اعتقادي أنه النسبة إلى الحكماء هكذا بنحو عموم هذه النسبة غير تامة، وعندي شواهد على ذلك إذا صار في الوقت أبينه. المهم المنسوب إلى الحكماء وبالخصوص إلى الشيخ الرئيس أن هذه قضايا مشهورة لا قضايا يقينية. يعني شنو قضايا مشهورة؟ يعني لا تدخل في الأوليات ولا تدخل في الفطريات ولا تدخل في الحسيات ولا تدخل في الحدسيات ولا تدخل في المشاهدات ولا تدخل في المجربة ولا في المتواترة، لا تدخل. إذن يقينية بعد هي أو غير يقينية؟ لأن اليقينية هذا النسبة ما عندنا غيره، بل بالأمس بينا أن اليقيني منها ماذا؟ الذي لا يقبل الاستدلال هو الواحد وهي الأوليات. ومن المسلم عند هؤلاء أن العدل حسن وظلم قبيح ليس داخل ماذا؟ في الأوليات. إذن أخرجوها من قائمة اليقينيات. ما هي الشواهد؟ الشواهد أمثال. الاتجاه الثالث وهو الاتجاه الذي نحن نعتقده، لا هو الاتجاه الأول ولا هو الاتجاه الثاني الذي إن شاء الله نفصل الكلام فيه بعد الانتهاء من الاتجاهين، نبين أنه ماذا نريد أن نقول. بينا فد مقدار، ولكن تفصيله أنا وجدت أنه نفصل البحث أفضل من أنه نترك المسألة بهذا الشكل. فلهذا سيد الشهيد قال وهما اتجاهان مسلكان، ولكنه في اعتقادي لا يمكن أن يوجد هناك مسلك ثالث واتجاه ثالث، وهو الذي نعتقده ونبينه إن شاء الله بالدليل بعد ذلك، ولعله أول مرة يذكر هذا الرأي في تاريخ هذه المسألة، فلهذا يحتاج إلى دقة نظر حتى يتضح ماذا نريد أن نقول في المقام. في الاتجاه الأول السيد الشهيد آمن بواقعيتهما، أو جملة من الأصوليين ومنهم السيد الخوئي رحمة الله تعالى عليه آمنوا بواقعية هاتين القضيتين. هنا يوجد فد مطلب صغير أنا أشير إليه وأتجاوز بسرعة. سيد الشهيد عنده فد مطلب في الصفحة 41 من الجزء الرابع من تقريرات البحث. أنا ذاكر في أصحابي هذه النقطة، الآن مذكر الإخوة، أنا عندما أذكر مصادر أجد بعض الإخوة يكتبون وبعض الإخوة ما يعتنون، لا يدرون أهمية هذه المصادر إلا بعدما يحتاجون إليها ولا يعلمون موقع. الله يعلم أنا الآن شخصا مبتلي بهذا كثير من الأحيان، فد نقطة لطيفة واجدها في كلمة أو فد مطلب ومفترض أنه ماذا حفظت المطلب، الآن أجي أريد أحفظ أريد أجد مدركها النقطة ما هي، أجي أكوف النقطة بهذا المضمون أين لا أجدها وتذهب من يقين تروح. فلا أقل هسه الإخوة إذا ما يكتبون ما يكتبون، ولكنه هذه المصادر يحتفظون بها، بكرة إذا يردون يرجعون هي يدرون بأنه هذا المطلب اللي ذكرته أنا وين مدركه هذا. بكرة أنت جنابك تروح في مكان تقول السيد الحيدري يقول هذا المطلب وينسب إلى السيد الشهيد، واحد من يقول لك السيد أصلا السيد الشهيد ما قال هذا المطلب وأنت مشكبه، أنت شو تقدر تقول له؟ عندك جواب لو ما عندك جواب؟ ما عندك له مدرك، ما أدري وين أين المدرك. فلا أقل الإخوة خل يستفيدون من هذه التجربة، وهو أنه يكتب المصادر اللي أنا دا أبينها حتى أنه يحفظه. الآن كان بإمكاني كما هو المتعارف مولانا في كتب هو كتب اللي يكتبون مولانا قالوا ونقول وقيل، هسا منه قالوا وين نقول وين قيل هم حديث، لا أقل أنتوا احفظوا المصادر حتى يمكن الرجوع إليها وقت الحاجة. المهم السيد الشهيد في الجزء الرابع من تقريرات بحثه صفحة 41 تقريرات تحت السيد الهاشم يقول هذه الجملة التي يقولها العدلية والحكماء ويناقشهم المتكلمون، وهي العدل حسن والظلم قبيح. هاي الجملتين خطأ هن أصلا، وإلفت مدعى كبير يقول هاتان الجملتان خطأ هن في نفس الخطأ، وبتعبيره فيها خطأ منطقي، خطأ هاي الجملة. ليش سيدنا خطأ؟ يقول أنت عندما تسأل العدل حسن أو ليس بحسن، لابد أن يكون العدل شيء والحسن ماذا؟ شيء آخر. وإلا إذا رجعت القضية إلى القضية بشرط المحمول، بعد إلها معنى أو ليس لها معنى؟ ليس لها معنى. شنو القضية بشرط المحمول؟ قرأتم في بداية الحكمة. يعني أنا أقول زيد القائم قائمون، أنت تقول لي خطابة، أنت تقول زيد القائم ماذا؟ قائم. بعد ما إلى معنى القضية بشرط المحمول، هذا معناها، وهو أن تأخذ المحمول وتجعله جزءا أين؟ في الموضوع، ثم تحمل المحمول ماذا؟ عليه. بعد هذه القضية تحتاج إلى سؤال أو لا تحتاج إلى سؤال؟ لا، واضح لعنده. أنت تقول زيد القائم قائمون، إلا إذا جنابك تؤمن بأنه يصح سلب شيء عن نفسه وهو محال. ملتفتين؟ السيد الشهيد يقول أن العدل حسن الظلم قبيح، قضايا بشرط المحمول. سيدنا شلون قضايا بشرط المحمول؟ يقول ها، ما معنى حسن؟ ما معنى حسن؟ قلنا بالأمس معنى حسن يعني ينبغي، ولا حسن ما إلى معنى آخر. وما قيل من معاني الحسن والقبح، قلنا ماذا؟ هي ملاكات الحسن والقبح، لا معاني الحسن والقبح. حسنون يعني ماذا؟ يعني ينبغي فعله. قبيح ماذا؟ يعني ينبغي لا ينبغي فعله. جيد، تعالوا معنا الى العدل، ما هو معناه؟ سيد الشهيد يقول والعدل والظلم معناه سلب ذي الحق حقه، هذا على المبنى الثالث، المعنى الثالث للعدل. وقلنا بانه اذا مراد يعني وجود حق في الرتبة السابقة فهذا ما الى معنى، هذا مبنى كلامي هذا وهو غير تام. هسه احنا نصحح لانه قلنا بانه يمكن تصحيحه بنحو من الانحاء، هسه ما نريد نشكل على هذه الجهه من المطلب. يقول سلب ذي الحق حقه، ماذا تقول؟ سلب ذي الحق حقه ينبغي او لا ينبغي؟ ها، لا ينبغي. اذا الظلم شنو صار معنا؟ لا ينبغي. والحسن حسن شنو صار معنا؟ لا ينبغي، عفوا. والقبح شنو صار معنى؟ لا ينبغي. اذا الظلم قبيح يرجع الى قولك الذي لا ينبغي لا ينبغي، فهي قضية بشرط المحمول. ما ادري واضح الاشكال، اشكال السيد الشهيد. هذا الاشكال غير كامل، لماذا؟ باعتبار انه سلب ذي الحق حقه هو لا ينبغي عند الجميع، لا ينبغي عند البعض دون البعض. ها، هي مختلف فيها سلب الحق حقه، متفق عليها لو مختلف فيها. ها، لا ينبغي سلب ذي الحق حقه، متفق لو مختلف، مختلف فيها. فإذا كان مختلف فيها ذاك يقول سلب ذي الحق حقه، أنت تقول لا ينبغي، هو يقول ماذا؟ لا دليل على لا ينبغي. إذن ليست قضية بشرط المحمول. إذن هاتان القضيتان صحيحتان. أنا إنما ذكرت إلى هذه النقطة حتى لو واحد يقول بأن هذول أرجعوها إلى قضيتين وسيد الشهيد ناقش فيهما، إذن ينهار البحث كله. لا لا لا، لا ينهار البحث، وكل مشكلة ما عندنا. العدل حسن والظلم قبيح باقي على قوتهما كقضيتين أوليتين مدركتين للعقل العملي، وهذا الإشكال يمكن الدفاع ويمكن الذب عنه، فليس إشكال مهم. السيد الشهيد الآن عندما آمن بواقعية هاتين القضيتين، لو سألته ما الدليل على ذلك؟ من قال بأن العدل حسن والظلم قبيح؟ طبعا أنا عندما أستشهد بكلمات السيد الشهيد باعتبار أنه يمثل واحد من أقطاب هذا الاتجاه والذي حاول أن يؤسس هذا الاتجاه بكل ما أوتي من قوة. والسبب في ذلك ما هو؟ السبب أبين في كلمات السيد الخوئي بعد ذلك. السيد الخوئي في مباني الاستنباط يبين أنه لماذا نحن نصر على هذه القاعدة ونقف عندها، وإلا لو لم نقبلها أو رفضت أو انهدمت لانهدم كل شيء. وبتعبيره لا يبقى لا توحيد ولا عادل ولا معاد ولا نبوة ولا رسالة، كل شيء لا يبقى عنده. والحق معه قدس سره الشريف أن هذه القاعدة التحسين والتقبيح العقلي هي مبنى كل علم العقائد. ونبين بعد ذلك أنها لماذا كانت. فلهذا تجد أن العدلية بفطرتهم الصافية التفتوا إلى هذه النقطة، فجعلوا العدل أصلا من أصول الدين. واضح المطلب؟ السيد الشهيد احنا عندما ننقل عباراته باعتبار انه حاول ان يستعرض، ولعله افضل من دخل الى هذا المطلب وخرج، افضل محققا دخل الى المطلب وخرج عنه، فلهذا استعرض كل كلمات المثبتين، كل كلمات المنكرين، كل كلمات المشككين، كلها استعرضها، الى ان يأتي في مباحث الاصول الجزء الاول من مباحث الأصول تقريرات السيد الحائري. السيد الصدر رحمة الله عليه عنده تقريرين، تقريرات الدورة الأولى مقررها السيد الحائري وهي المعروفة بمباحث الأصول، وخرج منها من مباحث القطع مجلدين إلى الآن فقط. والدورة الثانية للسيد الشهيد هي دورة السيد الهاشمي اللي هي دورة كاملة في 7 مجلدات. طبعا السيد الشهيد لم يدرس دورتين كاملتين في علم الأصول، الدورة الأولى كاملة والدورة الثانية انتهت باستشهاده في مباحث الاشتغال، يعني لم تكمل مباحث الاشتغال ولم يكمل مباحث الاستصحاب ولم يكمل مباحث تعارض الأدلة، يعني من بحث الاشتغال إلى آخر الأصول اللي هو الاستصحاب وتعارض الأدلة هي دورة واحدة مو دورتين. واضح المطلب؟ هذه الدورة الأولى اللي هي مباحث الأصول. في الجزء الأول من مباحث الأصول للسيد الحائري صفحة 552 يقول العقل العملي لا يخضع للبرهان، هذا عنوان البحث. والواقع أن أصل الحسن والقبح لا يمكن البرهنة عليها أو عليهما، لأنه إذا رجعنا إلى الأصل فعليه، إذا إلى الحسن والقبح فعليها فعليهما. المهم لا يمكن البرهنة عليهما او عليه اصل الحسن والقبح لا بعقل التجربة، يعني لا بعرفة تجريبي، ولا بعقل البرهان، ولا بالبداهة. اذا نقبل هاتين القضيتين قبولا اوليا كما نقبل اجتماع النقيضين محاط. شوفوا يصرح أنه يمكن إقامة البرهان على مدركات العقل العملي أو لا يمكن، لا بعقل التجربة ولا بعقل البرهان ولا بعقل البداهة. أما الأول فلوضوح عدم ارتباط قضايا العقل العملي بباب التجربة والتجريبيات، شنو علاقة؟ فعلى هذا الأساس لا يمكن نقول أن التجربة قائمة على أن العدل حسن وأن الظلم ماذا؟ قبيح. فالتجربة بشرية، احنا نريد ان نثبت مو هذا البشر الذين نعرفهم، هذا استقراء ناقص يصير، مو فقط البشر حتى الخالق ايضا لابد ماذا؟ العدل حسن والظلم ماذا؟ قبيح. اذا عقل التجربة والمنهج التجريبي هو بمعزل عن اثبات العدل حسن والظلم قبيح. وهذه واحدة من اشكالات ماذا؟ المنهج التجريبي. يعني المنهج التجريبي بعد علم اخلاق معني، من هنا ينسد عليه باب علم الاخلاق، لانه وهذا هم ما فعلوه ايضا، هم فعلوا ايضا هذا، سدوا باب علم الاخلاق، قالوا علم الاخلاق ماذا؟ متغير ليس بثابت في كل مجتمع، الاخلاق الخاصة واخلاقيات الخاصة وينبغي ولا ينبغي له. ومن هنا ايضا انسد عليهم باب الايمان بالشرائع، لان الشرائع فيها ماذا؟ الشرائع ماذا مبنية على ماذا؟ مبنية على ينبغي ولا ينبغي، وهذه ينبغي ولا ينبغي ثابتة لمتغيرة، ف فلا معنى لأن تكون شريعة تصلح للبشرية على مر التاريخ. انتهت القضية. هذه واحدة من مساوئ العقل التجريبي أو المنهج التجريبي، يعني ينسد باب الشريعة، ينسد باب ماذا؟ بغض النظر عن الإشكالات الأخرى، ينسد باب علم الأخلاق. بعد ينبغي ولا ينبغي ما أعرف. وهذا أيضا ما تجده أيضا أنت في بعض المفكرين المعاصرين اللي أخذوا يطرحوه حتى في مجتمعاتنا الإسلامية، وهو ماذا؟ وهو أنه لا دليل على هذه ينبغي ولا ينبغي أنهما ثابتتان. يطرحوها حتى في مجتمعاتنا الإسلامية، حتى في هذه الدولة التي نعيشها يوجد من يطرح هذه الأفكار أن ينبغي ولا ينبغي لا واقعية لهما. كانوا مضطرين في الرتبة السابقة أن يثبتوا أن الشريعة ثابتة لو متغيرة، متغيرة، فلهذا مؤسسوا نظرية حتى يثبتوا لك أن الشريعة ماذا؟ متغيرة، لأنها فهم والفهم متغير. هذه كلها مبنية، شوفوا تنشأ من أصل واحد، وهو أن ينبغي ولا ينبغي ثابت عندنا، أو لا يوجد عندنا ينبغي ولا ينبغي ثابت. فهو ينكر علم الأخلاق وينكر الشريعة، يعني مضطر للإنكار إذا أراد أن يكون منطقيا مع مبانيه. وهذا أيضا سأشير إليه إن شاء الله تعالى في المقام الثاني من البحث، نتعرض لبعض كلمات المعاصرين إذا وسعنا الوقت. جملة من الإخوة طالبون أنه سيدنا لا يكون البحث فقط للقدماء محضا، خوفا يطعم مثلا في أي مقدار بالأبحاث الحديثة. هذا موضع من الأبحاث اللي مرتبطة الآن والتي هي معاصرة وجد معاصرة، مسألة فلسفة الأخلاق. هذه المسألة المطروحة في أيامنا هذه، أن الأخلاق لها أساس واقعي أو أنها هي من قبيل تطابق العقلاء عليها، فلكل مجتمع آراؤه الخاص وأخلاقه الخاص. وهذه هي المسألة المعروفة في أيامنا هذه بمسألة فلسفة الأخلاق، أن الأخلاق فيها ينبغي ولا ينبغي واقعية، أو لا توجد فيها ينبغي ولا ينبغي واقعية. وبإذن الله تعالى سنقيم البرهان على واقعية، برهان، مو ندعي هماتينا أنها وجدانية، لا لا أبدا، برهان نقيم عقلي على ذلك. يقول: وأما الثاني فلأن البرهنة على شيء عبارة عن تشكيل القياس، والحد الأوسط لابد ماذا؟ لابد يكون أول. ثبت رجع أن الحسن والقبح، لأنه كل القضايا أنت تقول الصدق حسن، لماذا؟ لماذا؟ لأنه عدل. وإذا صار عدلا يقول والعدل حسن، لماذا؟ يقول بعد أن تسأل لماذا خلاص. إذن بعد ما يقبل هذه القضية، كل القضايا النظرية يمكن الاستدلال عليها، ولكن إلى أن نصل إلى ماذا؟ إلى أن العدل حسن والظلم ماذا؟ قبيح. بعد يمكن الاستدلال على هذه القضية ولا يمكن؟ يمكن أو لا يمكن؟ لا يمكن. هذا من قبيل أن كل القضايا ترجع إلى اجتماع النقيضين محال، ولكن عندما وصلت إلى اجتماع النقيضين محال، بعد يمكن أن تطلب الاستدلال أو لا يمكن؟ لا يمكن. إذن ولا بعقل البرهان، انسد طريق البرهان. وأما الثالث وهو أنه لا يمكن عقل البداهة، يقول: فلوضوح أنه لا يمكن البرهنة على أي أمر بديهي ببداهته، ولا يلزم الدور. سيدنا نعد في النتيجة، من قال أن العدل حسن والظلم قبيح؟ يقول: احنا نفعل، نقوم بمحاولة، إن تمت هذه المحاولة فبها ونعمت، وإن ما تمت بعد تقبل أما تقبل بعد تقبل. يبقى في المقام شيء، وهو أن من يدرك حسن شيء أو قبح شيء، هل يمكنه البرهنة على أن هذا الإدراك هل هو نابع من حق النفس العاقلة؟ العقل أنا أضيفه، مراد عاقلة يعني قوة العقل العملي، أو أنه ناشئ من تأديب المؤدبين وتعليم المعلمين وإيحاء المجتمع والقوانين والشرائع، وهذا هو مدعى ماذا؟ الحكمة. كلاهما متفق في النتيجة، وهو أنه العقل يصدق بها، ولكن لماذا يصدق بها؟ السيد الشهيد يقول هي ناشئة نابعة من حق النفس، من حق القوة العاقلة، من واقعها نابع، ولا يسأل فيها. ما الدليل؟ في القبال الاتجاه الآخر ماذا يقول؟ يقول لا مولانا، هذه تأديب المؤدبين وتعليم المعلمين وإيحاء المجتمع والقوانين والشرائع والأنبياء و و و و و و إلى آخره. والشاهد على ما نقول، جنابك الآن تخرج إلى الشارع عاري لو ما تخرج، ها؟ لا تخرج عاري مهما كلفت، لكن هذا الذي هو قبيح عندك هنا في مجتمع آخر ماذا؟ صرائح، ولا يرونه قبيح. هسه قد يقول لنا قائل أن هذا في المصداق، ونحن بحثنا أين؟ في المفهوم. هذا بحث في الكبرى، هذا بحث في الصغرى، ونحن بحثنا أين؟ في الكبرى. المهم السيد الشهيد يقول أدنى في الطريق نشخص أن هذه القضايا نابعة من القوة العاقلة، لو نابعة من ماذا؟ من تأديب المؤدبين. يقول أنت عندما تحتمل أنها نابعة من تأديب المؤدبين لابد أن يزول الاعتقاد الأول. أنت إذا احتملت أن هذه القضية نابعة من أي شيء؟ من تأديب المؤدبين، لابد أن يزول الاعتقاد الأول. وحيث لا يزول الاعتقاد الأول فإذا هي ليست نابعة من تأديب المؤدبين. هذا كل اللي يستطيع أن يقول السيد الشهيد في إثبات هذه القضية. يقول وأما إذا لم يزل إدراكه وقطعه بذلك مع كونه إنسانا سويا، هذا همتنا هي السيد الشهيد يأكده، إنسان سوي وجدان صافي. ليش؟ لأنه ماكو طريق آخر لإثبات هذه القضية. فعدم زواله مع استعراض هذين الاحتمالين على النفس، ومن يعتقد بذلك يكفيه اعتقاده ولا يحتاج إلى دليل. اعتقد ما اعتقد ما نسوي؟ والواقع أن العقل العملي على قسمين، عقل أول مضمون الحقانية يدرك أصل الحسن والقبح فنحكم به بحسن الصدق وقبح الكذب. طبعا شوية أكو مسامحة. وعقل ثان يكثر فيه الخطأ، وهو الذي عندما تتزاحم المصالح وهذا والمفاسد. يقول هذا الاشتباه اللي تجدوه في المصداق بسبب تزاحم المصالح والمفاسد. هذا كل مدعى القائلين بالاتجاه الأول، ولا يوجد لهم أكثر من هذا. طبعا أكو وجوه أخرى تذكرون قرأناها، ماذا للقائلين بإثبات الحس والقبح في التجريد، لكن خب تعرفون بعض الإشكالات الواردة، وبنحو الإجمال أشرنا إلى إشكالات. هذا واحد من رواد هذا الاتجاه الأول. علم ثاني من أعلام هذا الاتجاه، السيد الخوئي رحمة الله تعالى عليه في كتاب مباني الاستنباط للكواكب. تعلمون أن السيد الخوئي مدرس الأصول 6 أو 7 دورات، فهذه كل واحد من هذه الدورات أقولها في مقرر بحث. مصباح الأصول موجودة، مباني الاستنباط موجودة، ودورات أخرى. هذه مباني الاستنباط، وهي لعله فد مجلد أيضا، فقط من أول بحث القطع إلى آخر بحث الظن، في صفحة 45 عفوا في صفحة 6 صفحة 58 في صفحة 58 من مباني الاستنباط. التفتوا لعبارات السيد قدس الله. يقول ضرورة ثبوت حسن بعض الأمور وقبح بعضها الآخر مع قطع النظر عن الشرع وحكم الشرع، ومن هنا نرى ثبوت حسن بعض الأمور وقبح بعضها الآخر عند الملل حتى عند من ينكر الشرع والشريعة. هذا هو الدليل الأول الذي أقمنا أنه تؤمن البراهمة بالقبح بالحسن والقبح ولا يوجد عندها شرع وأكثر من هذا. وإذا تذكرون عندما قلنا الحسن والقبح مراد منه العنوان لو المعنوان أيضا تأملنا في هذا الدليل وتقدم بحثه. فلو كان الحسن والقبح من قبيل الأحكام الشرعية لما كانا ثابتين عند منكر الشرع والشريعة، بل الحسن والقبح من أحكام العقل ومدركاته. هذه هم التفسير عطف تفسيري، إن قلنا أنه حكم العقل يعني ماذا؟ إدراك العقل. ضرورة استقلال العقل بحسن العدل وقبح الظل حتى من الشارع، يعني وجد شارع لم يوجد شارع، وجد بحث التوحيد لم يوجد بحث التوحيد، ما أن علاقة العقل لو خلي وطبعه يقول العدل حسن والقبح والظلم ماذا؟ قبيح. كيف يحتاج وكيف لا يكون مستقلا؟ كيف واستقلاله بذلك جملة من واستقلاله بذلك أساس جملة من أصول الدين، مما يرجع إلى أسماء الله الحسنى وصفاته العليا وإلى النبوة وصفات النبي إلى غير ذلك. فلولا فإنه لولا حكمه بحسن هداية الناس من الله سبحانه قاعدة اللطف وقبح تركهم في الضلال لصعب إثبات النبوة العامة، كما أنه لولا حكمه بقبح إظهار المعجزة بيد الكاذب على الله لبطل دليل النبوة الخاصة. انتوا هسه الان ما نقف عندها، كل واحدة بها ماذا؟ اشكالات، وتقدم الكلام عنها فيما سبق. كما انه لولا حكمه بلزوم العصمة على الانبياء لما حصل التصديق بما جاء به الانبياء، وان جميع ما جاءوا به من عند الله سبحانه الى غير ذلك من مسائل اصول الدين. فالحاكم بالحسن والقبح إنما هو العاقل، ومن هنا يسمى عقلا عمليا. فإنه باعتبار حكمه بحسن بعض الأشياء وقبحها الآخر وقبح بعضها الآخر يسمى عقلا عمليا لوقوعه بهذا الاعتبار في طريق اكتساب الحسنات واجتناب السيئات، كما أنه باعتبار حكمه بوجوب بعض الأمور واستحالة بعضها الآخر وإمكانه يسمى عقلا نظريا. إذا شنو عندنا احنا؟ عقل واحد لو عقلين؟ عقلين عندنا، وهذا بمدركات أولية لا مناقشة فيها، وفي ذاك مدركات أولية لا مناقشة فيها. هؤلاء الأعلام قدس الله أسرارهم بفطرتهم الصافية وبوجدانهم كانوا يحسون أن هذا الأمر أمر واقعي، وإلا لو صار اعتباريا لن هدم الدين وأصول الدين، ما يبقى عندنا شيء. فلهذا تمسكوا، لم يجدوا دليلا ماذا فعلوا؟ ها؟ ادعوا وجدانيتهم بداهم ملتفتين. إذن هذا الاتجاه الأول ألخصه في جملتين، يقول نحن نعتقد أن العدل حسن وأن الظلم قبيح يستقل العقل بإدراكهما من دون حاجة لا إلى تجربة أو برهان أو أي شيء آخر، بل هما من صميم مدركات القوة العاقلة ولكنها العملية لا النظرية. واضح هذا المدعى؟ واضح أيضا طريق إثبات هذا المدعى. إذن في هذا الاتجاه الأول يوجد ماذا؟ توجد دعويان. الدعوة الأولى أنهما أمران واقعيان. الدعوة الثانية مستدلان أو غير مستدلين؟ غير مستدلين. إذن هذا احفظوه إلى أن نأتي ماذا إلى الاتجاه الثالث لنرى أن أي مقدار نقبل من هذه الدعوة أو من هذا الاتجاه، نقبل كلتا الدعوتين، نرفض كلتا الدعوتين، أو نقبل الدعوة الأولى ونرفض الدعوة الثانية. الاتجاه الثاني وهو الاتجاه الذي قلنا أنه ينسب إلى الحكماء. المهم أنه وجد في كلمات الشيخ الرئيس صاحب الإشارات رحمة الله تعالى عليه إشارة إلى أن قضية الحسن والقبح من المشهورات لا من اليقينيات. أين في الجزء الأول من الإشارات صفحة 219 يقول: فأما المشهورات إلى من يقول ومنها أي من المشهورات الآراء المسمات بالمحمودة وربما خصصناها باسم المشهورة إذ لا عمدة لها، يعني لا متكأ لها، لا ملاك لها، لا واقعية لها إلا الشهرة، وهي آراء لو خلي الإنسان وعقله المجرد ووهمه وحسه ولم يؤدب بقبول قضاياها والاعتراف بها ولم يمل الاستقراء، يعني استقراء لم يكن، يعني لا عقل ولا تأديب ولا تجربة، ماذا؟ لم يستدعي إليها ما في طبيعة الإنسان. يقول: لو لم يكن لم يقضي بها الإنسان طاعة لعقله أو وهمه أو حسنه أو حسه، لا يقضي العقل، لا الإنسان لا بعقله يحكم ولا بحسه يحكم ولا بوهمه يحكم، مثل حكمنا أن سلب مال الإنسان قبيح وأن الكذب قبيح لا ينبغي أن يقدم عليه. ومن هذا الجنس ما يسبق إلى إلى وهم كثير من الناس. يقول: هذه كلها، هذه مدركات، شنو هذه؟ هذه قوله سلب مال الإنسان عن مدركات شنو؟ العقل العملي بعد. الكذب قبيح، هذا من مدركات شنو؟ العقل العملي. يقول: هذه من الأمور المشهورة، وفي مناطق موارد أخرى يصرح بأنه العادل حسنون الظلم قبيحون من الأمور ماذا؟ المشهورة التي تدخل تحت هذا الضابط. يقول: وهم أكثر، وليس شيء من هذا يجيبه العقل الساذج ولو توهم نفسه، ولو توهم نفسه يعني الإنسان، وأنه خلق دفعة تام العقل ولم يسمع أدبا ولم يطع انفعالا نفسانيا، هاي الغريزة، أو خلقيا لم يقض في أمثال هذه القضايا بشيء، بل أمكنه أن يجهلها. يعني شنو؟ يعني يحكم بأن الكذب قبيح أو لا يحكم؟ لا يحكم. يحكم بأن العدل حسن أو لا يحكم؟ لا يحكم. هذا مدعى من؟ مدعى الشيخ الرئيس. هسه قلت هسه النسبة تامة متامة. المهم هذا الاتجاه الآخر هسه له قائل ليس له قائل، مذاك الإنسان أشكل فد إشكال على فد طرف، قال: مولانا هو ما يقول. قال: هسه هو يقول لو ما يقول هذا الكلام عن إشكال أكو، هسه مو مهم يقول أو لا يقول. عندما واحد لا يجي يناقشنا صغرويا، لا الشيخ الرئيس في مكان آخر يثبت كذا، هذا بحث صغروي ما عندي. لو قال قائل هذا الكلام كلام تام لو مو تام، فهذا بحثه. فكان الشيخ الرئيس لو المحقق الطوسي لو المظفر في أصول الفقه أو أي شخص آخر ليس مهما في ذلك، واضح؟ يقول: لم يقضي العاقل بذلك، ها؟ وليس كذلك حال قضائه بأن الكل أعظم من الجزء. ليس كذلك. لو خلق دفعة ولم يطع انفعالا ولم يؤدب أدبا ولم ير استقراء يقول أنه ماذا؟ صحح عبارته، يقول أن اجتماع النقيضين ماذا؟ محالون. سؤال: عندما أنكر الشيخ الرئيس واقعيتها ما أقام برهان لو ما أقام برهان؟ ها؟ لو يدعي الوجدان، يدعي الوجدان. تعالوا معي إلى تقريرات بحث السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه في صفحة 45 من الجزء الرابع، يقول: وقد حاول السيد الأستاذ، مقصود السيد الخوي السيد الشهيد، يقول أن نقض على هذه الدعوة. يا دعوة، دعوة أن الحسن والقبح من القضايا المشهورة، كيف ينقض عليها؟ التفتوا للنقض، بأنها لو كانت قضايا مجعولة من قبل العقلاء فما شأن العاقل الأول؟ أول عاقل وجد على الكرة الأرضية يعقل أو لا يعقل؟ العدل حسن والظلم قبيح، يعقل أو لا يعقل؟ ها؟ يعقل. من يقول مولانا؟ اجتهادين أخر، ما يصير ما يعقل، شلون ما يعقل أخر؟ سيد الشهيد رحمة الله تعالى هذه الدعوة في مباحث الأصول مالته، يقول هذه الدعوة لا نقدر نثبت من صدقها ولا نستطيع أن نتثبت من كذبها، لأنه ما نقدر نوجد فد إنسان مفرد على الكرة الأرضية ثم نسأله نقوله تدرك الحسن والقبح العقلي لو ما تدرك؟ إذا شوفون ترون الاستدلال من الطرفين، ها؟ دعوة في قبال ماذا؟ دعوة. ذاك يقول لو وجد إنسان، عبارة قريناها بعد، ها؟ لو وجد إنسان هكذا، لو توهم نفسه وأنه خلق دفعة تام العقل لم يحكم بهذه القضايا. هنا شو يقول له؟ يقول له فإنه ينبغي أن يقال بعدم قبح الظلم وحسن العدل في حقه مع أنه خلاف الوجدة. فذاك يقول ماذا؟ لا، مو خلاف الوجدة، حلت المشكلة لو ما انحلت؟ ما انحلت، بقيت على حالها. أنت تقول وجداني يقول أنه العاقل الأول لا يدركهما من غير تأديب وتعليم، أنت تقول العاقل الأول ماذا؟ يدركهما. والسبب ما هو؟ السبب أنه أنت من الأول اعتقادك أنهما ليسا من القضايا اليقينية، فمطابق ووجدان أنت تحشي، هذاك من الأول معتقد أنها من القضايا الواقعية واليقينية، ليتكلم مطابق وجدان، كلاهما من يتكلم إنصافا ليتكلم مطابق لوجدانه، لكن أيهما حق في النتيجة؟ هذا الوجدان وذاك الوجدان؟ هذا الذي يأتي ويقف خارج اللعبة، يعني لا يتأثر بهذا الوجدان لو بذاك الوجدان، في النتيجة يا وجدان يقبل هذا الوجدان، وهو وجدان من الأعظم، أخر مو ناس عاديين حتى نقول هذا مشتبه عزة. فالطبقة فالسيل فالطيف فالطائفة من الأعلام والأساطين يقولون هذا الوجدان، فالطبقة وطائفة من الأساطين من قبيل الشيخ الرئيس الذي لم يأتي الزمان بمثله قدرة عقلية، يقول له ما يمكن الإنسان آخر ببساطة يتجاوز هذا الوجدان لصالح هذا الوجدان، أو في الطريق عنده بعد يخلي رأس مولانا في التراب كالنعامة، يقول مولانا احنا شعلنا مهم أصول الدين متوقفة على الحسن والقبح العقلي، خلي نقول حسن والقبح عقلي وأنهما أمر وجداني ونخلص، ما تنتهي القضية، وإلا لابد أن نلتزم ببطلان كل شيء، وحيث لا يمكن الالتزام ببطلان كل شيء إذن شنو؟ هما أمران واقعيان. هذا الدليل، هذه النتيجة انتهينا عليها من خلال الدليل، لو هذا الدليل حصلنا عليه بعد النتيجة، هذا اللي يعبرون عنه دليل بعد الوقوع. احنا في الرتبة السابقة نقول أصول الدين ثابتة، عقائد ثابتة، وحيث أنها لكي تثبت تحتاج إلى شنو؟ إلى حسن وقبح عقلي، فإذا نضطر نسوي لها الدليل وإلا لا تبقى مدعى بلا دليل. إذن يشوفون أيضا المنهج ماذا؟ معكوس، يعني مو البرهان العقلي وصلنا إلى الحسن والقبح العقلي، وإنما ماذا؟ وإنما اعتقاداتنا قالت لنا يجب أن تعتقد بالحسن والقبح العقلي. أنا بودي أن هذا الاتجاه قرأتنا عبارتين ثلاثة منه، يقرؤون عبارات المحقق الإصفهاني أيضا في نهاية الدراية الجزء الثاني صفحة 190 وعبارات أخرى يصرح بهذا المعنى، وعبارات أصول الفقه المظفر أيضا يقرؤوها في هذا المجال صفحة 293 في هذا الجزء الأول صفحة 293. وتبقى عندنا عبارة واحدة للمحقق الإصفهاني يستدل على أنهما ليس أمرين واقعيين، هذه نقرأها إن شاء الله غدا وندخل في الاتجاه الثالث، والحمد لله رب العالمين.